فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شيء بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان فقل لي عملي ولكم عملكم. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم.